السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع صفة جديدة من الصفات التي ذكرها المصنف في رسالته رمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة. و كما ذكرنا أننا في هذه الدروس قمنا بشرح هذه الرسالة في رسالة سميناها فيض الجواد في شرح لمعة الاعتقاد. الليلة كما ذكرنا مع صفة أخرى من الصفات الفعلية الثبوتية الفعلية الثابتة لله عز وجل بالسنة وإجماع الأمة. هذه الصفة وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي صفة التردد. نعم احنا انتهينا من صفة الغيرة صفة العجب. نعم صفة التردد صفة ثبوتية فعلية ثابتة لله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند الإمام البخاري رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول هذا حديث قدسي حديث طويل وفيه ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن عن قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الحديث كما ذكرنا صحيح بل في الصحيح من حديث الصاحب الجليل أبي هريرة وهذا كما ذكرت حديث طويل الشاهد منه هذه الصفة التي نذكرها وهي صفة التردد. نقول الله عز وجل أولا هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. والأحاديث القدسية كما لا يخفى على علم حضراتكم تختلف عن القرآن فالقرآن كله متواتر القرآن كله متواتر وأي لفظ فيه لم تصل إلى حد التواتر تكون من القراءات الشاذة التي لا توجب التي لا توجب لا توجب علما ولا عملا لا توجب علما ولا عملا فالقرآن كله شرطه أن يكون متواترا. أما الأحاديث القدسية فمنها المتواتر ومن الأحاد. الأحاديث القدسية من الصحيح ومن الضعيف. أما القرآن كما ذكرنا فكله متواتر من أنكر حرفا من كتاب الله جل فهذا كافر. الأحاديث القدسية المعنى العام من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم لذا لا يتعبد بتلاوتها لا يتعبد بتلاوتها بخلاف القرآن فالإنسان يقرأ القرآن وهو ينتوي أن يتعبد بحروفه لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم الحرف. إذا في هذا الحديث حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول من عاد لي وليا، هذا أول الحديث، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية فقد آذاني، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، فلئن سألني أعطيته، وفي رواية لأعطينه، وإن استعاذني عزته، في رواية لأعيذنه. قال وما، وهذا هو الشاهد من الحديث، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، في رواية عن قبض، في رواية عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت، أي المرء يكره الموت وأكره مساءته. وهذا حديث عظيم يحتاج إلى مصنفات في شرحه. الله جل يقول من عاد لي وليا آذنته بالحرب، وفي رواية فقد آذاني، وهذا شرف عظيم لأولياء الله عز وجل. من عاد لي وليا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هو ولي الله؟ لأنه في هذه الأزمنة اختلط الحابل بالنابل، وقال أولياء الله، وترى الواحد منهم أبعد ما يكون عن الله عز وجل، قد يكون يعني تاركا للصلاة، عاش حياته مخبولا مجنونا، ثم مات صنعوا له ضريحا، قالوا هذا ولي من أولياء الله. أولياء الله الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أولياء الله الذين عاشوا على توحيد الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالولاية حصلوا عليها وتحصلوا إليها بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست بالسحر ولا بالشعوذة ولا بالدجل ولا إنما صاروا عاشوا لله عز وجل على توحيده، على ذكره، على شكره، على حسن عبادته. وكما قيل إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في السماء فلا تحكم عليه حتى ترى وتنظر في هديه، هل هديه موافقا، هل هديه موافق للنبي صلى الله عليه وسلم أم هو ساحر كذاب أشر. من عاد لي وليا فقد آذاني. وانظروا إلى شرف أولياء الله عز وجل، أولياء الله من آذاهم فقد آذى الله، وما هذا إلا لعلو كعبهم ولشرفهم عند ربهم تبارك وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذا يدل على أن أفضل الأعمال عند الله الفرائض. قال وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، مفتاح محبة الله عز وجل إدمان النوافل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. والمعنى أن يكون عبدا موفقا لا يسمع إلا ما يرضي الله، إلا ما يرضي الله عز وجل، وبصر الذي يبصر به، يكون موفقا في سمعي في بصري، لا يبصر إلا ما يرضي ربه عز وجل، ويده التي يبطش بها، فيده تكون أيضا في طاعة الله عز وجل، ورجله أيضا لا تسير إلا إلى مرضات الله عز وجل، إلى الجمع، إلى الجمعات، إلى الحج، إلى العمرة، إلى إغاثة الملهوف، إلى إعانة المحتاج، يكون عبدا موفقا. والتوفيق محض فضل من الله، لو جمع العبد قراب الأرض ذهبا وفضة ولم يكن موفقا عند ربه والله ما نفعه من شيء. لو كان للعبد قراب الأرض ذهبا وفضة وكان عبدا مخذولا لم ينفعه ذلك. الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله، وذلك فضل الله فيما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما وفق عبدا إلا بفضله، وما خذل عبدا إلا بعدله، هكذا العباد يدورون بين الفضل وبين العدل. ولا يظلم ربك أحد، فما ربك بظلام للعبيد، فما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن. وفي رواية كما ذكرت عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. انظروا إلى شرف هذا العبد الذي صار عبدا موافقا لطاعة الله، يسير على مرضات الله، يكون سمعه موافقا لما يرضي الله، بصره موافقا لما يرضي الله، ممشاه موافقا لما يرضي الله، حتى موته وهو أمر لا بد منه الله عز وجل يكره ذلك، رغم أن هذا الموت أمر لا بد منه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، أمر لا مرد منه، حقيقة لا يختلف عليها اثنان. حتى الملاحدة الذين أنكروا وجود الله ما أنكروا الموت. ولما كان المؤمن يكره الموت، لأن بموته ينقطع عن أهله عن ولده، بموته يتوقف أجره، لذلك في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك ليس إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. لذلك فالمؤمن حياته كلها له خير، إن كان في سراء شكر فكان خيرا له، إن كان في ضراء صبر فكان خيرا له. إنسان لا يتمنان الموت إلا إذا خشي على دينه، قالت: يا ليتني مت قبل هذا فكنت نسيا منسيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنان أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. دوما الإنسان لا يتمنى الموت، فحياته على ما فيها من نصب من وصب من هم من غم، حياته فيها الخير، تدور بين طاعة يرفع بها وبين بلاء يرفع به. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه في ولده حتى يسير على الأرض وما عليه من خطيئة. أما بالموت فقد انقطعت الطاعات وتوقفت البلاءات، فتوقف الأجر. نعم، المرء يسأل ربه العافية من كل بلاء، ولكن إن وقع فصبر كان الأجر العظيم من الله عز وجل، حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت عنه خطاياه. لذلك المؤمن يكره الموت. أما إذا كان في إقبال على الآخرة ولا بد، فهنا يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. نعود إلى المقصود. قال الله: وما ترددت، هذه تاء الفاعل، الله هو المتكلم يثبت لنفسه صفة التردد. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي بالتأكيد عن قبض عبد المؤمن، عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت، أي هذا العبد يكره الموت، لأن كما ذكرت أن العبد الفطن يكره الموت لأن بموته انقطعت وتوقف عداد الحسنات والرفع في الدرجات. والله يكره مساءة هذا العبد، بمعنى أنك مثلا حينما تحب شخصا ما تحزن جدا عندما يساء ويصيبه ضرر، ولله المثل الأعلى. وكذلك الرب عز وجل إذا أحب عبدا يكره الله عز وجل، الله يكره أن يقع له ما يسوء، فما هذا إلا لمحبته لعبد، ولكن قدر الله نافذ لا محالة. وإلا الله عز وجل مع حبه لعبده المؤمن قد يمنعه من الدنيا، ويكون في ذلك مصلحة له، كما في الحديث الذي فيه كلام أن الله عز وجل يمنع عبده الدنيا كما تمنعون مريضكم من الطعام، تخشون عليه من الضرر، ولله المثل الأعلى، فالله كذلك لحبه لعبده المؤمن الله عز وجل يقيه فتنة الدنيا، فالله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فليس إعطاء الدنيا دليل كرامة ولا في منعها دليل إهانة. فأما العبد إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وإما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، قوله كلا هذه عائدة على ما سبق، فليس إعطاء الدنيا دليل كرامة ولا في منعها دليل إهانة. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك، أقامك على ذكره، على شكره، على حسن عبادته، فأنت في مرتبة عظيمة ثبتك الله عليها. أقامك على غفلة، على دنيا تصبح وتمسي عليها، فأنت في مقام خطير. وأشد العقوبات أن تغفل عن ربك عز وجل وأنت لا تشعر بذلك. أشد سرقة أن يسرق عمرك وأنت لا تشعر. نعود إلى الحديث، قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. إذن في هذا الحديث إثبات لصفة أخرى من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة التردد. الله عز وجل هل يتردد؟ هذا ثابت بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة. ولكن لا يجوز أن نقف ونبتر الكلام من سياقه، لا يقال الله تردد نسكت، بل لابد من وضع الكلام في سياقه. فكما لا يجوز أن نقرأ فنقول فويل للمصلين، أو نقرأ فنقول لا تقربوا الصلاة، أن هذا بتر للنصوص، وهذا من شيء أهل البدع، يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم. فكذلك صفة التردد لله عز وجل لابد أن توضع في سياقها. فهنا الله عز وجل تردده إنما كان عن أمر فيه قدر لابد منه، وفيه قضاء لابد أن ينفذ، وفيه على الجانب الآخر حزن يقع للعبد المؤمن. فهذا هو معنى التردد، وسيأتي التفصيل في ذلك. إذن يأتي أهل التعطيل كعادتهم بتأويلات باطلة وتحريفات باطلة، يقولون أن هذا التردد لا يجوز في حق الله عز وجل وليس على حقيقته، ويقول أن التردد هذا من صفات البشر. فالعبد، هذا على قولهم، يقول أن العبد إنما يتردد لجهله بعواقب الأمور. العبد قد يتردد لجهله بعواقب الأمور، معنى مثلا رجل في مرحلة الثانوية وهو بين أن يدخل كلية كذا أو كلية كذا، متردد بينهما، ما سبب هذا التردد؟ سببه أنه يجهل بالعاقبة، لا يعلم أي الأمرين سيكون خيرا له، فتردده هذا ذلك شرع له أن يستخير وأن يستشير، لأنه يجهل بعواقب الأمور. فهكذا بعقولهم هؤلاء التي هي يعني في أصلها مصابة بداء التشبيه، لم يفهموا من إثبات التردد في حق الله إلا المعنى الذي يكون عند البشر. فقالوا إذا قلنا أن الله يتردد، والتردد في حق البشر هو ناجم وناتج عن جهل بالعواقب والله منزه عن ذلك، قالوا إذن النص ليس على ظاهره، والله لا يتردد. فإذا قلنا لهم الحديث الصحيح، قال الله فيما ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي، أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن، قالوا معنى الحديث ليس على ظاهره، بل المعنى أن الله عز وجل يقدر الموت على عبده فيدعو العبد ربه بالعافية فينسأ له في أثره، كما في الحديث إن الدعاء يرد البلاء. فحملوا معنى الترد في حق الله أن الله قدر شيئا فأخر هذا القضاء بدعوة العبد، وهذا تحريف للكلام. ومنهم من يقول أن المقصود بالتردد هنا تردد الملائكة، أن رسل الموت حينما تأتي إلى العبد فتعاود إلى ربها إلى آخر ذلك، كما وقع في قصة موسى لما جاءه ملك الموت واستأذن عليه، ففقع موسى عين ملك الموت فعاد إلى ربه إلى آخر ذلك. إذن هذه تأويلات باطلة. قالوا أي أهل التأويل وأهل التعطيل فيها أن الله منزه، على زعمهم أن الله منزه عنها عن هذه الصفة، لأن التردد إنما يوصف به العبد، وتردد العبد لما كان ناشئا عن جهله بعواقب الأمور والله منزه عن ذلك. قالوا إذن لا نثبت النص على ظاهره، بل لابد من تأويله، أقصد لابد من تحريفه، هكذا يحرفون بدعوى التأويل، وجعلوا التأويل بابا ليدخلوا منه إلى تحريف نصوص الكتاب والسنة بدعوى عريضة تسمى تنزيه الفوض، وكل نص أوهم التشبيه فوض أو أول ورم تنزيها، هكذا كما قال صاحب الجوهر. نقول الله أعلى وأعلم. النص ثابت صحيح، بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة أن الله قال وما ترددت في شيء ترددي، فهذه صفة ثابتة، فأن لنا أن نحرف نصا وصفة أثبتها الله لنفسه. فكما نذكر مرارا وتكرارا، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالعيب ليس في النصوص، إنما العيب في عقول ما قدرت ربها حق قدره وما قدر الله حق قدره. العيب في عقول فرط من التشبيه إلى التعطيل طارة، إلى التفويض طارة، وإلى غير ذلك. إذن التردد ثابت لله عز وجل، وصفة التردد ثابتة لله عز وجل على ما يليق به. وفرقوا بين تردد ناشئ عن جهل بعواقب الأمور، فهذا في حق البشر، رجل متردد، أو معنى أوضح فتاة تقدم لها اثنان مترددة، من تقبل زيدا أم عمرا، وهذا التردد ناشئ عن جهلها بموطن الخير، هل سيكون الخير مع هذا الرجل أم مع الثاني. فتردد في حق البشر كما ذكرت هذا ناشئ وحادث عن الجهل بعواقب الأمور، فالمرء لا يعلم الغيب، نعم يستخير ويستشير ويتوكل على ربه عز وجل، ولكن الغيب لا يعلمه إلا الله. إذن التردد هذا الذي يحدث نتيجة الجهل بعواقب الأمور هذا منطبق في حق الله، الله يعلم ما كان وما سيكون، بل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله يعلم ما كان الأمور الماضية بدء الخلق والسماوات والنبيين والأمم السابقة، ويعلم ما سيكون من الساعة وعلامات الساعة وأهل الجنة وأهل النار، وما لم يكن أي ما لم يقع لو كان أي لو وقع، كيف سيكون أي كيف سيكون كيفية وقوعه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولو ردوا أعادوا لما نهوا عنه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. هذا يسمى علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فأن لنا أو معنى أوضح أن لكم بهذا القياس الباطل أن تردوا صفة ثابتة لله عز وجل بدعوى أن إثباتها يترتب عليه واسم الله بعدم العلم، هذا كلام باطل. المرء قد يتردد بين أمرين، هذا لجهله، له خط لا يتعدى من العلم، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الله وسع كل شيء رحمة وقدرة وعلما ورحمة سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. إذا ما نقول أن المتردد أو التردد ينشأ بين البشر نتيجة الجهل بعواقب الأمور، أما في حق الله فهذا منتفي في حق الله. الله جل يحب عبده المؤمن ويكره أي شيء وأي قضاء يسوءه، ومن هذا القضاء الموت. لذا كما قال شيخ الإسلام أصبح وصار الموت، صار الموت موت وقبض النفس للعبد المؤمن صار مرادا من وجه، لأنه لابد منه، قود نفس ذائقة الموت، وصار مكروها من وجه آخر لأنه يحزن العبد. وهذا هو معنى التردد في حق الله. نقول تاني، يبقى الموت صار يتجاذبه طرفان، الطرف الأول أنه قضاء واقع لا محالة، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ما في مفر من ذلك. إذن صار الموت مرادا من وجه لأنه قضاء نافذ لا محالة، وصار مكروها من وجه آخر لأن العبد يحزن إذا قضي عليه بذلك. فهذا هو معنى التردد في حق الله، أن يكون مرادا من وجه ومكروها من وجه آخر. الله عجل أراد إمضاء هذا القضاء الذي هو موت العبد، لأن هذا سبق في قدر الله، الله قدر ذلك في يوم كذا، كما ذكرنا من قبل في حديث الملك حينما يأتي إلى الرحم فيكتب للجنين رزقه وعمله، يكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد، فهذا أمور مقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله جل يريد في قضائه أن العبد سيموت في يوم كذا، ومع ذلك الله يكره ذلك لأن هذا يسيء العبد ويحزنه. وهذه المساءة تقع للعبد بالموت. إذا كما ذكرت أن الموت صار يتجاذبه طرفان، مكروه من وجه لأنه يحزن العبد، ومقدر من وجه آخر لأن الله قضى أن هذا العبد سيموت في يوم كذا، في سنة كذا، في ساعة كذا. وهذا هو معنى التردد في حق الله عز وجل. فهل هذا التردد كما وضحناه هل يرد ويقال أن هذا لا يليق بالله بدعوى أن التردد في حق الله كالتردد في حق البشر؟ هل هذا التردد الذي وضحناه في حق الله كالتردد في حق البشر؟ لا، الفرق واسع والبون شاسع بين الأمرين، لا يستويان مثلا. كما ذكرنا تردد العباد إنما ينشأ لجهلهم بعواقب الأمور. طيب الإنسان لو لم أنه لا يعلم الغيب، فقد يتحير أي البيتين يشتري، أي المرأتين يتزوج، أي العملين يعمل فيهما، أي الوظيفتين يلحق بهما، أي المكانين يسافر إليهما. هذا التردد لا يعلم الإنسان بعواقب الأمور. أما في حق الله فالأمر مختلف، وقد وضحنا معنى التردد. لذلك كما سنذكر أنه من الخطأ أن نقول وأن نطلق بأن الله يتردد، بل لابد أن نقيد حينما نصف ربنا بالتردد أن نقيد أن الله يتردد في قبض نفس المؤمن. بمعنى إيه؟ هناك من صفات الله عز وجل ما نصف بها ربنا على الإطلاق، الله عليم، الله عزيز، الله علي، الله قوي، وهناك صفات لابد أن تأتي على سبيل التقييد، منها المنتقم، لنقول الله منتقم، إنما إن من المجرمين منتقمون، والله عزيز ذو انتقام، هذه لابد أن تطلق على إيه؟ على التقييد. وهناك ما يكون على سبيل المقابلة، يمكروا بالماكرين، يستهزئوا بالمستهزئين، وهناك كما ذكرت ما يكون على سبيل التقييد، منها صفة التردد. فلا يقال الله يتردد ونسكت، لأنها قد توهم نصا في حق الله، إنما نقول الله يتردد في قبض نفس المؤمن ثم أوضح إن أراد التوضيح ها ما ذكرناه أن التردد في قبض نفس المؤمن هذا أمر يتجاذبه طرفان، طرف هو قضاء الله النافذ الذي لا يرد، وطرف آخر أن بهذا الموت يكره العبد الموت لأنه يقطعه عن أهله عن ولده عن أعماله الصالحة عن حجه عن عمرته عن صلاته عن صومه. فمن هذا الباب لما كان الموت يسيء للعبد والله يحب عبده المؤمن فهنا فمن هنا جاء التردد في حق الله عز وجل. وكما ذكرنا يعني لو أعطينا مثال مثل المريض مثلا، المريض مثلا الذي يعني لابد أن يأخذ دواء فيه مرارة، فهو الدواء هذا دواء كريه للشخص المريض، فيه مرارة في فمه مرارة أو فيه ألم، ومع ذلك لابد أن يأخذ هذا الدواء. فهنا صار العبد بين إرادتين، إرادة تحمل على أخذ الدواء لشدة الألم ولإيقاف شدة الألم، وبين إرادة تحمل على عدم أخذ الدواء لما فيه من ألم شديد، ولله المثل الأعلى. فكذلك الله عز وجل بين قضاء لابد أن يمضي وهو موت العبد، وبين إساءة وحزن يقع لعبده المؤمن بموته وانقطاعه عن الحياة الدنيا. نعم، أيضا من الصفات التي ثبتت لله عز وجل صفات فعلية، ثبتت لله عز وجل كما في الصحيح عند مسلم وعند البخاري ومسلم صفة الهرولة. هذه وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، صفة الهرولة كما ذكرنا ثابتة في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أيضا حديث قدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة واحدة أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب أو بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا الحديث كما ذكرنا هو أصله في الصحيحين، حديث عظيم فيه فضل وفيه عدله، فضله في الحسنات وعدله في السيئات. فضله في الحسنات، من أتى بحسنة فله عشر أمثالها قال وأزيد، وعده في السيئات، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها، وبهذا تواترت أدلة القرآن. قال ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، الذراع معلوم من أطراف الأصابع إلى منشأ العضد، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، الباع هو امتداد الذراعين، يعني الإنسان إذا مد ذراعيه فمن أطراف الأصابع لليد اليمنى إلى أطراف الأصابع لليد اليسرى هذا مجموع الذراعين يسمى باع، ومنه جاء كلمة البيع، هل لأن المشتري يمد يده بالمال والبائع يمد يده بالسلعة، فاجتماع الذراعين يسمى باع، ومنه البيع، لأن يأتي مثل العلماء والحل والعقد يمد أحدهم يده إلى الحاكم ليبايعه ويمد الحاكم يده، فهذا يسمى اجتماع الذراعين يسمى باعا، لأن هذا يعني يكون باعا بمد الذراعين. قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فهنا النص يثبت صفة لله عز وجل ثابتة لله بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ألا وهي صفة الهرولة على ما يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء، نزه ربنا تبارك وتعالى عن مشابهة البشر، ليس له سمي ولا ند ولا نظير ولا كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ وله المثل الأعلى، منزه عن مشابهة البشر سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. أن لربنا أن يكون له شبيها أو نظيرا أو ندا. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه إلى عضده أو إلى كتفه كما بين السماء والأرض، هذا ملك من ملائكة الله، هذا ملك، فكيف بالملك سبحانه وتعالى؟ إذن صفة الهرولة صفة ثابتة لله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن نكيف أو نمثل، فالله أخبر بذلك عن نفسه، فوجب علينا أن نقبل. هذا هو الإسلام والاستسلام لله عز وجل دون أن نكيف، لأن التكييف هذا من القول على الله بغير علم، فقد نهانا ربنا عن ذلك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا سئلنا الله يهرول، قلنا نعم، فينقيل كيف ذلك؟ قلنا الهرولة في اللغة معلومة، الهرولة ليست هي الطعام، ليست هي السماء، ليست هي الجبال، في اللغة معلومة. والكيف غير معقول، لا مدخل للعقل في صفات الله عز وجل، لا مدخل للعقل في صفات الله الخبرية ولا الفعلية، فالله عز وجل أخبر نبيه بذلك، وما حدثنا الصادق المصدوق عن كيفية الصفات، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنها بدعة ومنشأ شر بين الناس. إذن فالمعنى معلوم، الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. إذن ما زال الكلام متواصل مع المصنف عن عدد من الصفات الذي ذكرها رحمه الله، منها ما كان ذاتيا، منها ما كان فعليا، منها ما كان خبريا. وقفنا كما ذكرنا، نعم، ايش في الصوت؟ في شيء في الصوت؟ في شيء الله. الصوت واصل ولا في مشاكل؟ نقول صفة الهرولة صفة ثابتة لله عز وجل، كالمجيء كالنزول، وكما ذكرنا يعني لم يؤثر عن أحد من السلف في القرون الثلاثة الأول أن أول هذه الصفة على تأويل خلاف ما عليه السلف في القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، هذه القرون الثلاثة الأول التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لم يؤثر عن أحد من السلف في القرون الثلاثة المفضلة أنهم أول هذه الصفة. الإمام الترمذي بيحكي يعني بعدهم أن البعض قد أولها لكن لم يصرح يعني باسم أولها. لذلك الأصل أننا نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أثبتوا هذه الصفة. فإن جاء فلان يقول مثلا أن عالما لم يقل بظاهرها، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فصفة أثبتها الله لنفسه على ما يليق به، فعلينا أن نثبت لله عز وجل، نصف ربنا عز وجل بالقرب بالهرولة بالنزول. ولا يلزم في ذلك مثلا ما يدعيه المتكلمون من أن هذا يلزم قطع المسافة أو يلزم شيئا من لوازم المخلوقين، هذه عقول كما ذكرنا مصابة بداء المشابهة. لذلك لما ننظر إلى كلام أهل العلم من السلف من أهل السنة والجماعة نراهم يجرون النصوص على ظاهرها وعلى حقيقتها على ما يليق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تفويض ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل على زعمهم الباطل. واضح الكلام؟ نعم. لذلك من يقول أن الهرولة مثلا هي مجاز عن قرب الله وعن رحمته وعن جوده بالعباد وعن كذا وكذا، فبنقول هذا كلام مرجوح، بل إجراء النص على ظاهره يقتضي أن نثبت لربنا تبارك وتعالى هذه الصفة على ما يليق بالله عز وجل. أما أن يقال أن هذا خرج على سبيل المثال من باب ضرب الأمثال، وأن الله ليس يعني وأن الصفة ليست على حقيقتها، وأن الحديث في قوله ومن أتاني يمشي أتيته هرولة خرج على سبيل ضرب المثال، فهذا كلام ما قاله من السلف. انظروا إلى القرون الثلاثة الأول، ما قال أن هذا الحديث خرج من باب ضرب المثال؟ نعم. إذن نقول أن هذه صفة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ليس له سمي ولا ند ولا نظير. سبحانك ربنا وما قدر الله حق قدره، هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغنينا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا ربنا برؤياك، ولا تغزينا يوم أن نلقاك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أزبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.